الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأها على المنبر. وهذه الحفاوة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السورة لها مغزى. سورة قاف من القرآن المكي، والمعاني الرئيسية التي يدور عليها القرآن المكي هو إثبات التوحيد لله عز وجل، وإثبات صفاته تبارك وتعالى، وذكر المعاد والقيامة والبعث والجزاء والجنة والنار، وذكر أصناف الناس، ثم ذكر العلة في دخول الذات للنار وفي دخول الذات للجنة. هذه هي أهم المعاني التي يدور عليها القرآن المكي. لذلك إذا قرأت القرآن المكي افتح أذنك وأصغ بقلبك، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في سورة قاف أيضا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنت تأمل في قوله ألقى السمع، ألقى يعني فيها معنى الاستثناء. لو قلت لك ألق أذنك يعني لا تخاف، إنما سيلقى عليك حق، لأن هذه الأذن ينبغي أن تغرد ما يلقى إليها، فقد يلقى إليها الكذب. فينبغي أن يميز المرء، فلا يقال ألق السمع إلا والكلام حق، ألقه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإذا أصغى المرء بقلبه انتفع بالقرآن المكي، كما ذكره البخاري في صحيحه عن مطعم، عن جرير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. بعد واقعة بدر دخل جرير بن مطعم المدينة ليفدي الأسرى، وكان إذاك كافرا، لا يسعى رجل في فتاة أسرى الكافرين إلا إذا كان منهم، فكان كافرا إذاك. فواقى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب للناس، فسمع بعض آيات من سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يصلك. وهذا رجل فاسق، رجل فاسق دخل المدينة كافرا. لما سمع هذه الآيات قال فكاد قلبي أن يصير من الموضع، لأن الآيات مثل الوفاء، ولا يستطيع منصف على الإطلاق أن يجد جوابا على نحو جواب المشركين. أم خلقوا من غير شيء؟ لا بد لكل صانع، لكل صنعة من صانع. جماعة من الملاحدة أتوا أبا حنيفة رحمه الله يجادلونه في الله تبارك وتعالى، أهو حي؟ أهو موجود؟ فقال لهم دعوني أتفكر فإني مشغول. قالوا بما؟ قال قيل لي إن سفينة تمشي في البحر بغير قائد، وتأتي فترسو على الشاطئ بغير قائد، وتحمل نفسها بالبضائع وتفرغ البضائع برضو بنفسها. فقالوا له هذا مستحيل. فقال لهم يا نوكا الأنور والأحمر، لكن هذا في سفينة أنتم تنكرون نتحمل نفسها وتفرغ نفسها وتمشي تنقر عذاب البحر بغير قائد وترسو بغير قائد. هذا الكون على ما فيه من الترتيب الذي يختل من دخوله ليس له صانع. فهذا المشرك لما يقال له قول الله عز وجل أم خلق، شو كلمة أم دي وخزة في هذا الضمير الوخم، اتكررت لفظة أم هذه 14 مرة كلها أربعها 14 مرة، فإنها وقفة في هذا الضمير الوثني الذي لو وقف وتدبر لحظة لأداء. ولذلك جبير بن وفع يقول كاد قلبي أن يصير من وقع الآيات. فسورة قاء من جملة القرآن النفسي الذي يخاطب القلب، ذكر ربنا تبارك فيه وتعالى فيه القيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وجاءت كثرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هي دي القيامة الصغرى. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بالقيامة الكبرى، فذكر القيامتين معا. لكنه تبارك وتعالى نبهنا على داء عظيم يقع أكثر الناس فيه، وجاءت كثرة الموت للحد ذلك ما كنت منه تحيد. يقال هذا فلان عن الجادة أي تركها وسلك بميات الطريق، يعني يترك الطريق العمومي الواضح ويترك الطرق الفرعية. فيقال له ها، أو من ترك سبيل الحجة وكابر وزاد يقال حال أي انحرف. فربنا عز وجل ينبهنا إلى هذا الداء العظيم وهو عدم ذكر الموت، هذا الموت الذي كنت منه تحيد في حياتك هربان، كل حياتك هربان منه لا تريد أن تذكره ولا تريد أن تعمل لما بعده. ولو قدر وذكرت الموت في بيتك الكل يثور عليه، ربنا يطول عمرك. اترك السيره دي ليه؟ لماذا نتركها؟ كل المصائب بلا مبالغه سببها عدم ذكر الموت، وذا من اثار نشر المذهب الارجائي في الامه. الآن خطباء المساجد يتلقون فوقيات شفوية في الاجتماعات، لا تكثروا من ذكر الموت ولا النار. ليه؟ الناس بتنور، الناس طهارة، الناس أرصاد، الناس لا تجد الأكل، لا تجد الشرب، في الحجار، في المرتبات. طيب يعني ايه؟ يعني خلاص كفاية، كفاية عليهم المرتب بيخلص وصول عشرة في الشهر، تعيشوا ثاني يوم من الموت والنار، سيبوا الفجر حتى لا تغرق نفسيهم، ويوصون بذلك. من ثلاثة اذكر الموت ولا تذكر النار ولا تذكره، لكن اذكر رحمة الله تبارك وتعالى، واذكر الجنة وما فيها من النعيم. هذا الرجل إذا علم الجنة يعلم الصاغرين على خير، ونحب الجنة وإنه هو لم يحرم في الدنيا سيحرم في الآخرة. وهذا خطأ في تخصيص الداء وخطأ في وضع العلاج. ومثلهم أيضا الذين رفضوا أحاديث الزهد في الدنيا وقالوا كيف نقول للمسلمين وهم يعيشون على هامس الحياة الزهد في الدنيا، إذا الكفار معهم الدنيا وإحنا نقول للمسلمين الزهد في الدنيا، يبقى إحنا نطلق الدنيا وتزوجها الكافر. لا، لابد أن تكون الدنيا معنا، ويحفظون الناس على الدنيا وعلى التجارة وعلى الزراعة وعلى استثمار الأموال. وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زهد الناس في الدنيا زهدهم في فضولها، ما زهدهم فيما يجب على المسلم أن يحصل، زي مثلا الإنفاق على الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوت، وفي اللفظ الآخر لأبي داود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. استرعاك الله عز وجل رعية زوجة وأولاد وأب وأم، فيجب عليك أن تنفق عليه، يجب. فإذا قصر الرجل في النفقة على أهله وعلى أولاده يؤاخذ عند الله يوم القيامة، إنما يجتهد حتى لو كان العائد قليلا، لكنه يجتهد لا يعرض بالكلية. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكالب عليه، الفضول، فضول الدنيا. وأكثر الناس لا يسعى في الواجبات، أكثر الناس يسعى في الفضول، يريد أن يحصل الأموال أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده العشاء، كان عنده العشاء يكون عنده الإفطار، قوت. إنما كان يقول ذلك حتى يعتمد بقلبه على الله. الذي ليس عنده العشاء يقول يا رب، إنما كثير من الناس اللي معهم أموال لا يقولون يا رب، ليش؟ الشيك في جيبه والفلوس في البنك، متى يحتاج المال ليذهب للبنك ويصرفه، بخلاف الفقير الذي يذكر الله عز وجل عن حاجة. فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أن تكون الدنيا في قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتم من سبقتكم. وإنت تجد الفقراء متحابين، ليس بينهم خصومات، خصومات في الأموال أو في إحراز الدنيا، ففيه راحة القلب، فكلما استراح القلب فقه عن الله عز وجل كلامه. الذي يعين المرء على التخلص من الدنيا والسعي الموت، الموت. قال عليه ابن ابي طالب ما كان الموت في ضيق الا وسعه ولا في واسع الا ضيقه. فانت مثلا لو ان الله عز وجل امتحنك ببلاء، مرض او قرض او اي مصيبه من المصائب، وذكرت وحدتك لما يدفنوك ونزلت غريب ولا احد يشعر بك ولا يتوجع لك، يعني ليس اهلك يعلمون انك تتالم فيتصدقون عنك، ليتهم يعلمون انك في كرب فيدعون لك، لكن شغل الاولاد بالدنيا، قليل من الابناء يترحم على ابيه، لا سيما اذا طال العهد بك، ليس له ربع قرن 30 سنة 40 سنة 50 سنة، إنسان فليس أن مقاد الميت يصل إلى الأحياء حتى يهيشونه. مرة في سنة 81 لما كنا في السجن كان معنا شاب من أسوان، والمسافة ما بين أسوان وما بين القاهرة 18 ساعة بالقطار، وكان كل 15 يوما يأتي أهلنا إلينا بالطعام والشراب. زيارة تنزل تطمئن على أهلك وتراهم وتأتي بالطعام والشراب. أما هذا تكون مدة سجنه لم يأتيه أحد. كنا نلاحظ هذا الشرط عليه أن هو ليس له أحد يسأل عنه، تشعر بغربة الرجل. كل زيارة يبقى مكتئب ويظل يوما في هذا الاكتئاب ان لا احد يتوجع لمفاضل، ولا احد يسأل عنه، ولا احد يهتم به. فخطر لي هذا المعنى في قوله تعالى: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. واحد رايح الجنة وابنه يساء الى النار ولا يستطيع ان يفعل له شيئا. تخيل يعني في مذابح البسنة، مذابح التي ارتكبها اهل الطريق ضد المسلمين، كانوا يأخذون الولد امام ابيه والولد يصرخ: يا ابي يا ابي انقذني انقذني يا دون سحور. ولا يستطيع الوالد ان يفعل شيئا، قلبه يتمزق يتقطع وهو يرى الوالد يستغيث به ولا يستطيع ان يفعل شيئا. هذا ليس ذبحا، هذه نار، هذا يساء الى النار. ولا يستطيع الوالد ان يفعل لابنه شيئا. اذا خرج من رحمه ارحم الراحمين فلن يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الرحمه 100 جزء، فانزل على الارض جزءا واحدا من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه. كل الخلائق انت الجن والحشرات والطيور كل مخلوق يترحمون بجزء واحد، حتى ان الدابه اي العجماء التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها قدرة ان تصيب بجزء من الرحمه. وادخر 99 جزءا لعباده الصالحين في القيامة. فإذا خرج امرؤ من 99 جزء يا له من شقي، يا له من شقي الذي لم تكمله رحمة الله تبارك وتعالى. فالزهد في الدنيا القصد به زهد القلب. لو كانت الدنيا في يديك وزاد فيها قلبك لتركتها في لحظ وفي فداء. اذا طلبت منك لا تبكي عليها، كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه، طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشره المرسلين بالجنه، نام في فراشه يوما مسهد الطرف لا يستطيع ان ينام، جفاه الموت تقلب. امراته الى جانبه قالت: ما لك؟ هل رابك منا شيء سنعتبر؟ يعني هل ظهر منا اي مؤاخذه سنعتبر لك؟ غضبان منا. فقال لها: نعم حليله المرء المسلم انت، يعني انت نعم الزوجه لا أكتفي منك، ولكن جاءني المال ولا أدري ماذا أفعل به. لا يقول هذا إلا رجل خرج في الدنيا من قلبه إلى يده: جاءني المال لا أدري ماذا أفعل به. فقالت: أدعو أرحامك تفرقه فيه، هات أرحامك أقربائك وفرق المال فيهم. قال: نعم الرأي. هو ذاك الممكن يزيد عن طرحة انه يرجع هذا الناس في أرحامه؟ نعم الرأي. فدعا أرحامه تفرق فيه 300,000 درهم، تلك 1,000,000 درهم، ولا يأتي الرجل عليها أبدا أبدا. ليه؟ لأنها ليست في قلبه، هي في يده. فالذي أعطاه 300,000 سيخلف عليه أضعافا مضاعفة، وعنده اعتقاد بهذا وعنده قناعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهم مال من فضل. فهذا الرجل لما يعطي، أي الإنسان يعني لما يعطي أرحامه، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهان عليه 300,000، هانوا عليه. هو ده الزهد الذي علاه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب أصحابه عليه. إذا الزهد، كل أحاديث الزهد الموجودة في الكتب، كتب السنن، كتب الصحاح، المقصود بها الزهد، زهد القلب في الدنيا. فإذا لا تعارض، لكن إذا وجدنا الناس تتكالبوا عن الدنيا، فمن العبث ومن الخطأ إن إحنا نزور إليهم الدار ونقول لهم: انفرقوا في الدنيا، نحن نحتاج إلى التاجر المسلم والصالح المسلم. هذا الرجل لا يخرج زكاة مال، هذا الرجل الذي تسجعه وتجرع قلبه على الدنيا لا يخرج زكاة مال. فإذا لما تقول نريد التاجر المسلم وهو لا يخرج ماله، أي سؤال عند هذا الإنسان؟ ما أسلم بعد إسلاما جيدا، الإسلام المنجي. كذلك الكلام عن الموت، كلام عن الموت يرقق القلب، وكتب الوقائع كلها وكتب الزهد إنما تدور على هذا. وما زاهد الزاهدون في الدنيا إلا لقصر عمرها وعظيم خطرها. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب لابن آدم مثلا بالدنيا، ضرب الله عز وجل الدنيا مثلا لابن آدم بطعام، لئن قزعه وملحه فانظر كيف يأكل، كيف يأكل الطعام السهل، فانظر كيف يأكل هذا الطعام. كذلك الدنيا إذا كسب أو كسب، وإذا أدبر بر، وإذا أينعت نعت. إذا أدبرت عن النار سلبته محاسن نفسه، وإذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره. هذا شفت صغار، شفت كتاب أيام ما كان بيننا وبين العراق وفاق، وهذا الكتاب كان يوزع مجانا في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، عبارة عن صور، صور للرئيس العراقي، صورة ماسك المؤمن ومكتوب تحتها الرئيس المؤمن، وصورة وهو حاطط ايده على الفرق مكتوب تحتها الفائز، وهكذا الكتاب كله صور وتحت كل صورة صفة. هل هو قارئ؟ هل هو مؤمن؟ هل هو بطل؟ هل هو غوار؟ قد يكون فيه بعض هذا الكتاب لكن ليس كلها. لكن لما أقبلت الدنيا عليه خلع وعليه محاسن غيره، كل المحاسن المفرقة في الناس جعلوها فيه وهي ليست كذلك. طيب لما بيترك الرئاسة وإذا أصاب بتبقية خلق الله ينظر إلى نفسه فلا يجد الصفات التي كانت فيه أولا. أقبلت عليه الدنيا بقى فيه كل الصفات، أدبرت عنه الدنيا الصفة الأصلية التي كانت فيه فقدها لا يجدها. هكذا الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. فلما يعلم المرء الرحلة الطويلة وان هو كل حياته كلها التي يؤاخذ امام الله بها لا تتجاوز 30 سنة، 30 عاما فقط، اللي بياخد مؤبد 25 سنة مؤبد في السجن بيطلع بعد نص المدة بتسجن سنة السلوك، لكن هذا السجن الانفرادي لا يخرج منه إلا مع نفس السوء ولا يعود إلى ملاعب السباع مرة أخرى ولا يلتقي بأولاده مرة أخرى أبدا، ولا يعرف عن أحد شيئا قط إلا إذا فضل الله عز وجل بين الناس، لا يتعرف على أولاده إلا في الجنة إذا دخل الجنة. فهي رحلة طويلة جدا، هذه الرحلة الطويلة قبلها إعداد لمدة 30 سنة فقط، وهي مدة حياة الإنسان الحقيقي. لأن الإنسان إذا قدرنا أنه يعيش 60 سنة فإنه لا يؤاخذ عن 60 عاما كلها، إنما يؤاخذ عن نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهو بينام 6-7 ساعات في اليوم في 60 سنة يزيد 20 سنة نوم، يبقى 20 عاما لا يؤاخذ لأنه نائم، ثم لا يؤاخذ حتى يبلغ وعن الصغير حتى يحتلم. نقول مثلا 10 سنوات تضاف ل 20 عاما و 30 سنة، إذا ما بقي من 60 عاما إلا نصفها 30 عاما فقط هي التي يحاسب المرء أمام الله عز وجل بها. فانظر إلى هذه 30 ما بعدها سفر طويل يبدأ بخروج الروح، وهو ذا الصيام الصغرى التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، وجاء سكرة الموت بالحق، الموت حق لا يمتلي فيه أحد، ولكن كما قال علي بن أبي طالب قال الموت يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه، قالوا كيف يا أبا الحسن؟ قال يقين لا شك فيه، كل الناس تعرف أنها تموت، ولكنهم يعملون له عملا الذي لا يموت، فواقعهم يقول إن الموت لا يأتي مع أنه آت لا ريب فيه، فجملة عملهم إنه ساكت إنه سيموت، شك لا يقين فيه أي من واقع الناس مع أنه في حقيقة أمره يقين لا شك فيه. فقال تبارك وتعالى ذلك لكنت منه تحريف كل من المفاتح التي يجنيها المرء بعد ذلك سببها الحيرة. ولذلك بدأ تبارك وتعالى بذكر أهل النار وقال قرينه هذا ما لدي عزيز بالأمان، جعلتني رقيبا عليه وعلى تصرفاته فقد جئتك بكل ما فعل، هذا معنى عزيز. فلما جاء بهذا العصر الذي يحيد عن الموت لا يموت ولا يظن أنه يموت، قال ألقيا في جهنم كل، وذكر ست صفات، كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر، هذه ست صفات، ست صفات الإنسان اللي بيهرب من الموت، وهذا متمثل في الكافرين الذين يستمتعون بجهرة الحياة الدنيا، كفار وختمت بالشرك، يعني كان مبدأها الكفر وكان خاتمتها أيضا الشرك، فضق عليه. وأهل الجنة ذكر أيضا لهم صفات أربعة، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالحيرة عن ذكر الموت أيها الإخوة الكرام هي سبب كل المفاتن، ومن آثر هذا الإهمال ترتب عليه الإهمال الآخر. قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، كم واحد فينا تجد وصيته؟ ستفاجأ إن كثير منا لم يكتب الوصية، ولم يخطر بباله أن يكتب هذه الوصية. ليه لم يخطر بباله؟ ما هذا الأمان الذي يعيش فيه؟ ما هذا الأمان؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، كيف بيؤمن أنه يعيش؟ وكم من رجل خرج من بيته ولم يعد إليه وكان يؤمن. حوادث، نقرأ في الجوال امرأة وضبط انتصار للأولاد ذهبت بس تعبر الشارع لتأتي لهم بفرار، وهي في درجة عالية ذهبت السيارة قتلت والطعام ما زال ساكنا. الأولاد ينتظر الأم حتى يأكلوا معه، قد يخرج المرء فلا يرجع. فما هذا الأمان حتى لا يكتب المرء وصيته؟ ما فرقت الوصية إلا لأنه لا يذكر الموت. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين فقط إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ أول ما نرجع نكتب الوصية، اكتب حتى لو ثلاث خطوط وصية، قل هذه وصيتي، ومرهم بتقوى الله عز وجل، وإن هم لا يغتروا بالدنيا، وإن هم يعملوا الصالحات، وإن هم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر. وإذا كان له ديون عليه، له مال في الخارج عليه ديون، يفصل هذا الكلام خلاص، ويقول للمرأة هذه وصيتي. إذا كده برأ نفسه الوصية موجود. فمن علامة ذكر النوم إن الإنسان لا يفرط في الوصية. قال تبارك وتعالى أيضا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق وظن أنه التراق والتفت الساق بالساق. هذا أيضا من آثار الحيد عن ذكر الموت، التفت الساق بالساق. إذا مات المرء لا تلتقط ساقه على الحقيقة، إنما هذا إشارة إلى أنه متعثر الخطو إلى الله عز وجل. لا تخيل رجل يمشي في الشارع التفت ساقه، ماذا يحدث له؟ يسقط على الأرض. أول ما رجليه تلف على بعضها يسقط على الأرض. فمعنى والتفت الساق بالساق إنه عاجز عن السير إلى الله، كالذي التفت ساقه ولا يستطيع أن يسير. ولذلك قال عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مش عارف انت ليه، لماذا؟ هو متعثر الخطو كما قال عليه الصلاه والسلام في الجنازه. اذا كان المحمول ساجد وهي على اعناق الرجال يكون يصرخ بصوت يسمعه كل مخلوق ما عدا الانس والجن، يا ويلهم إلى أين تذهبون به بعدما عاين ورأى. يقول يا ويلهم إلى أين تذهبون به. فالتفت الساق بالساق هذا من آثار قلة ذكر الموت. إذا الوصية الأولى في هذه السورة المباركة هي كثرة ذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني تخيل أي لذة أنت فيها لو ذكرت الموت تعكرت عليك. طب أنت جالس كده وأنت جالس مع أولادك في يوم العيد، ليه الفطر القادم ده؟ جالس كده وتفص أولادك، تفص الناس بين هنيئوك بالعيد، افرح كده بطرفك اللي أنت مت وانتزعت من هؤلاء وبقيت رهين عملك، ولا أحد يزورك ولا أحد يدعو لك ولا أحد يتصدق عنك. لو تدبرت هذا المعنى لعثر عليك هذه الجلسة. أكثروا من ذكر هذه اللذات. فذكر الموت أكبر علاج لما فيه الناس الآن من البحث عن فضول الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان الموت في ضيق إلا وسعت، ولا في واسع إلا ضيق. الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر كثيرة، منها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما سمع الصحابة ذلك أجهزوا بالبكاء، حتى أن أسماء لم تسمع الحديث. فتنة الدجال قال صلى الله عليه وسلم عنها: ليست هناك فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال. فتنة الدجال أيها الإخوة سر محنتها أنها تكون مع قلة العلم وقلة العلماء، وده أكبر مشكلة، أكبر مشكلة. الدجال كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي بالرجل يمزقه يقطعه قطعا قطعا صغيرة، ثم يقول له قم، فيقوم متهللا ضاحكا. تخيل الآن أمامك واحد قطع إنسان قطعا ثم قال له قم فاستوى بشرا، أي فتنة أعظم من هذا؟ وإذا مر على أرض خربة، أرض صحراء فيها ذهب في الأرض، يقول للكنوز الموجودة في الأرض اتبعيني، فتأخذ الكنوز من الأرض تتبعه كيعاتب النحل مثل النحل، وعنده جنة ونار. فتنة عظيمة هذه الفتنة، أعظم ما فيها غياب العلماء. كل يوم يمر على الناس العلم يتناقص، وسر تناقص العلم موت العلماء. عالم ملأ الأرض علما لما دخلناه، دخلناه بعلم، فمن الذي يخلقه؟ على نفس كفاءته وعلى نفس إحاطته بالعلوم وفي ورعه وزهده قليل، حتى يخرج بهذا قليل. وهكذا دواليه إلى أن تقوم الساعة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى على الأرض منه آية. ينزع القرآن من صدور الناس، ينزع القرآن من صدور الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأمانة: ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من صدره. كلام ده فتن على مثال الساعة. فأعظم فتنة تشهدها البشرية إطلاقا فتنة الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر فتنة الدجال، حتى مر يخطب فجعل يرفع فيه وينقص، قال الصحابة حتى ظنناه بطائفة الناس، كثر الكلام عليه ظن من هو في ذلك بين الناس، انكسر السلام عليه الصلاة والسلام عليه. وكان يقول له: إن خرج الدجال وأنا فيكم فأنا حديد أن الذي سأناقشه ويقيم الحجة عليه، وإلا فكل امرئ حديد نفسه. وسأذكر لكم صفات: إنه أعور العين اليمنى وربكم ليس بأعور، لأنه سيقول أنا ربكم، وسيتبعه ناس كثيرون بسبب قلة العلم وقلة العلماء الذين ينبهون الناس أن هذا كافر وأن هذا ليس بإله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب من فتنة الدجال. فلما كان الصحابة عندهم علم بفتنة الدجال وخطورتها، وعرفوا لفتنة القبر كذلك، أجهزوا بكاء آخر فتنة يتعرض المرء لها هي فتنة القبر، وذلك أن الملك يشككه في جوابه، من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ فيجيب ربي الله فينهرانه بشدة، من ربك؟ يعيدون السؤال، أصواتهما كالوعد الخاطر، عيونهما كالبرق الخاطر، فيصرخ فيه من ربك؟ فيقوم يتصور انه غلط في الجواب، أخطأ، وإلا لماذا يراجعه؟ فيدل مرة أخرى ويجيب بالعكس. لذلك بكى الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين عن الحجة عن الجواب، ويفعل الله ما يشاء. لا يستطيع رجل أن يثبت على هذا الجواب إلا إذا كان عاملا بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، عمل بها، كانت منهج حياة له، قبل أن يفعل الشيء يسأل أهل العلم: أهذا أحله الله لي؟ أهذا أجازه الله لي؟ أهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لي؟ حياته كلها على مقتضى لا إله إلا الله. فمثل هذا يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا مع الفتن الموجودة ومع الضغط والإرهاق الذي يعانيه، إلا أنه لم يتخلى عن الكلمة ولم يتخلى عن الكذاب. في بعض الناس إذا شيك بشوق أول شيء يفرط فيه التجارة، بخلاف المال، بخلاف الدنيا. أنا كل واحد جاء رفع على واحد قضية إن البيت ده بيتي أنا، وزور أوراق وحياخذ منه البيت، إنه يقاتل ويستميل في إثبات حقه. طيب إذا كان هو منتحر وراكب سيارة وعمر على كمين، أول يشوف واحد منتحر ينزل، ينزل منتحر يقعد يومين، أول شيء يعمله يبيح لها ده. ليه؟ ليه؟ فهذا التفريط بسهولة، فنفرط بسهولة يا دخول الجنة سهل. الإنسان بيبذل في الدنيا بذلا كبيرا في سبيل تحصيل الناس، بيطلع يتغرب في البلاد ويشتغل برمقون عند الناس في أعمال دون هو لا يرضى من أعماله في بلده، ويتغرب مع أن الغربة اسمها غربة، يعني يكفي اسمها غربة، ومع ذلك يتحمل بعد عن أولاده وعن أهله وعن أبيه وعن أمه في سبيل الناس. فلماذا يحمل لمجرد ان هو اعتقد يومين ولا اتخذ حج يومين ولا ضرب؟ لا، ينبغي على المرء ان يكون عاملا بلا اله الا الله في الدنيا ملتزما بها، ليثبت الله عز وجل في الاخره، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا، فيثبت على هذا في الدنيا ويصبر على الماوى. وقد يخرج من بلده كما فعل الصحابة، قد يترك ماله كله كما فعل الصحابة، وما ندموا أبدا على هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة الذين هاجروا أن يقيموا في مكة مرة أخرى إلا 3 أيام فقط. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز لهم أن يرجعوا في هذا العقد مرة أخرى. إذا جاء مكة لحج أو عمرة لا ينقص بعد انقضاء النذر أكثر من 3 أيام. ليه؟ حتى لا يتعكر احتسابه وبذله، قد يؤدي التمسك بلا إله إلا الله إلى أن تضحي بعنقه فإذا ثبتت على هذا المر في الدنيا ثبتك الله عز وجل في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها ونفسها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكر ربنا تبارك وتعالى ثنتي الناس، الفاجر والمؤمن، وذكر جزاء كل واحد منهما، وعلل ربنا تبارك وتعالى هذا الجزاء، علل الذي دخل النار لماذا دخل، ذكر العلة من دخوله النار كما قلنا، ذكر ستة جرائم، إذا ذكر ستة جرائم هذا المخلوق. أول جريمة كفار، كفار العلماء قالوا كفار هنا المقصود بكفر النعمة، وهذا من أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الكفر بالله، كفر النعم. ولذلك إبليس اللعين لما خاصم رب العالمين تعالى، لما أمره قلوب آدم فأبى، فسأله أن يتركه، فوعده الله عز وجل بذلك، فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم شاكرين، لا يشكر أبدا. فأنا أقول إن أكثر الناس إحباسا بما أقول من ابتلي بزوجة لا ترضى ولا تشكر، أو بولد كذلك، وهي بتشتغل طول النهار وبكفاح الأبصار، وهي المرأة لا تعرف كيف يأتي لها بالناس، ومع ذلك كل يوم ترجيح حلف، يا حسرة إدارة القدام، يا هداك القلب لأمك، إيه ده بقى يقول الشعباء بيعمل وردية واثنين وثلاثة، هذه يعني بتصرف للرجل موارق الحلف لا يشعر بها إلا المكافئ، مرارة الحلف هو لا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا. فكفر النعمة بوارة تؤدي إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، لأن من الوفاء الشكر، من الوفاء أن تشكر. في كثير من الناس أنا أعرف بعضهم لا يشكرون الله عز وجل على عطيتهم، ودائما يرفض النعم ولا يعظمها، يبقى مثلا لما بيكسب اقرأ الميلة مثلا على الناس ويحلف بالله العظيم انه خسران. ليه؟ لان هو كان مقدر في نفسه يكسب 20%، فلما كسب 10% اعتبر انه هو خسران 10%، ويحلف بالله العظيم انه خسران. مثل هذا لا يرى لله نعمة، كثير السخط، سريع السخط والاعتراض على الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفات هذا المخلوق الكفران. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وده بيورثه، هذا يورثه هذا العناد للرسل. وتجد أكثر هذه الطبقة من أهل الدنيا الذين جمعوا الذين أعطاه الله تبارك وتعالى المال. تعرف أعداء الرسل هم المطرفون، وأعداء الدعاء هم المطرفون، أيضا أصحاب الأموال هم المطرفون. واحد منهم بيظن أنه يفعل ما يريد وبعدين يطهر ماله بعمرة أو بحج أو يعمل موائد الرحمن. أهم راس فارق في القاهرة بيعملوا موائد الرحمن، يطعموا واحدا من أكثر الرصفات، قالت أنا لا يعني أطعم الناس إلا ما أكل في بيتي، وابتلع كبير اللحوم والأكل من أكثر المطاعم وتنصب موائد الرحمن، وبعدين تاخد لها عمرة في رمضان، وبعدين ترجع للعمل بعد كده. خلاص يعني هي ايه اشتغلت تجد ضمنها 12 ساعه وهي من اللحظه الساعه. وبعض الرصفات يقول لك احنا لا نصف في رمضان احتراما للشهر الكريم. طيب احتراما لرب العالمين، ما لكم لا ترجون لله وقارا احتراما للشهر الكريم ثلاث مرات. وفي بعض الممثلين يقول لك انا رجل ملتزم يعني في رمضان انا لا امثل. طب هذا منه اصرار على نفسه انه اللي يعمل في رمضان معك وان لا يليق به ولا يحل له. فهؤلاء يظنون ان هو بمجرد ناس عزيز ثم يعارض المعصيه مره اخرى ان كده ذنوبه كفر. نحن لا نفتات على رب العالمين ولا نقول انها لا يغفر لها ولا نقول انه لا يتقبل الله سعيها، لانه لا يحل لاحد ابدا ان يتجرع على وضع هذه القاطنة حتى لو كان الرائع، حتى لو كان رجل فاجر. خواتيم نحن لا نعرفها، نحن لا نعرفها، لكن نقول ان من يقع للمعصية ولا ينزع عنها ثم يظن انه اذا تفكر او اذا فعل شيئا من البر ثم يعاود الاخيار بعد ذلك انه اغتر بربه. المتقون الاخيار من الصحابة رضي الله عنهم كان كلما غلظ ايمان احدهم كلما غلظ وقتته من الله تبارك وتعالى. وانت كلما احببت خير المحب لا يعتار، المحب لا يعتار، قد يذل لكنه لا يعتار، يعني يعرف قدره. فهؤلاء اعداء الرسل واعداء الدعاء الى الله عز وجل. ليه؟ لان يتصوروا الدعاء او الرسل اتوا ليأخذوا الدنيا منهم، فلذلك يعادونهم. لان هذا المقصود اللي قلنا من طلبه العلم، اذا دعوت رجلا غنيا فكن حذرا في دعوتك. الانسان الغني له طريقه في الدعوه بخلاف الانسان الفقير، والحكمة أن تنزل الكلمة في موضعها. لما تذهب الإنسان غني وبيتمتع بكل متع الدنيا وتقول له اخرج من مالك واترك مالك وإن هذا لا يغني عنك من الله شيئا، كل المتع دي لا يستطيع أن يتبعها، لا يستطيع أن يتبعها. في بعض الناس قد، لكن أغلب الناس لا يستوحشون هذه الوصية. كما قال قول قارون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن ما جئنا لنأخذ مالك ولا نقول لك لا تتمتع. والله عايزك الاكل السمك وعايزك السياره الخاصه بتاعتك تروح تاكلها في استراليا وترجع، احنا لا نخلد عليك خلاص بس. لكن احمد الله، وانت ذكرت بالذات احمد الله اللي سخر لك هذا، ولا كنت تستطيع ابدا ان يعني ترزق بنت هذا لا بذكائك ولا بعقليتك لولا ان الله سخر لك هذا. اذا ارتفعت كبر الله تبارك وتعالى وقل سبحان ناسكها في جو السماوات الطائره عملاق. شوف في حرب الخليج كان في الطائره العملاقه دي اللي هي حامله الدبابات، حامله الدبابات شايله اكثر من 100 دبابات، طائره تطير باكثر من 100 دبابات. لما نزلت في المطار قالوا لنا البيوت كلها توقف وهي نفس حملة الحمولة الكبيرة دي. فسبحان ما كنت هذا الأسطول في جو السماوات وحضرت فانت بتكبر ربنا سبحانه وتعالى وتحمده، ولما تحمد تحمد الله انك انت ايه هرب اول ما تدخل المطعم ده تم الله سبحانه وتعالى انه رزق الجنس هذا وحضرت، وبعدين تحمد الله وبعدين تقول قال ده ياريت والله ما فيش منع يا اخي. انت لو ركبت طيارة وكتبت الصخور وعمرت جنباتها بذكر الله خير لك من ان تسكن كوكا تتخلد فيه بقر. لا اسكن في اقل الصخور وعمر جنباتها بذكر الله تبارك وتعالى اذا كنت قادرا على ذلك. واقل الناس والذي يحضر على هذا وكذلك اذا قوم قارون لما نصحوه وهم يعلمون كرهه للمال ومحبته للمال ما قالوا له اخرج من مالك وتصدق بمالك كله، فانه لا يقوى على ذلك، لا يقوى على ذلك. لكن قالوا له ابتغي فيما اتاك الله في هذا المال الدار الاخره واحمل لنفسك، وفي نفس الوقت ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. شفت له استغفاره استغفاره لا يرى جميلا لاحد. شوف لو خدمته منذ ولد وكنت تضيف الخدمة إلى أن تموت لا يكثر جميلا أبدا. فقال له أحسن كما أحسن الله إليك، يعني لم يكن معك أثناء ولم تكن رجل لك نباه ولا زفت، وربنا سبحانه وتعالى فجر عليه هذا. قال إن قارون كان من قوم موسى واحد بيت الزحف من قوم موسى واحد من دون الله، لا له نباهة ولا له ذكر ولا له شأن ولا غني ولا عنده أي شيء، واحد من الناس. فلما أتاه الله عز وجل الناس بغى عليه. ودي بقى بداية الشكر والبطر على النعم. وكثير من الناس كده، أنت عارف الإنسان الغني الذي ورث الغنى لا يستوي مع الذي قرأ عليه الغنى. الذي ورث الغنى كادرا عن كادر تبع عبث الغنى معاه ليه شبعان، لما تولد وجد ابوه شبعان فاخذ نفس الصفه من ابيه، وكذلك بخلاف الذي قام عليه الغنى دائما يلقن ابنه يا بني كن ذئبا لا تاكلك الذئاب، وكذلك والحياه عنده معركه معركه والواحد يرجع كله يفتح عينيه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ليه داخل المطعم واخدانك وليس في الكتاب ويقول اللي يعمل زي الدين، الدين انت عارف بيغمض عينه فتح عينه واخدانك، فهو يقطعه ويهاجعه كما يقول الساعه واخدانك نايم بعين وبيشبع نوم ومفتح بعين اخرى ايه لان قوي، فهو يعلم ايه يعلم ابنه كده ويعلمه البخل. يعني مرة واحد من جماعة الصنف ده له ثلاث عيال، جاب عظماوي سعيد وطلع مطمط ليه العظماوي وما بقي فيها ثلج لم يدخل الثلج فيها نقيلة زي الرياضة بتقول يعني واخد بالك العيال فرحوا عمالوا ياكل ايه البقايا الكوارع دي والبتاع بعد ال وهذه العيال حواليه ايه بيتلمروا اي واحد عايز يرحى في العصر، فقال لا اعطيها لكم حتى يخبرني كل واحد ماذا يفعل بها. تربيه العظماره دي هيعمل فيها ايه؟ فاخذلك. فقال احدهم ان انا سامصمصها حتى لا يعرف الناظر ألعان هي ام لعاني. يعني اللي قلت له يمضي عظماره بقى لك سنتين. فاخذلك ولا بقى لك سنين ولا اربع سنين. شوف يعني واصل الاحتراف ان هو يخلص معلم هذا السعيد من الزحى والمبارك هذا. تخذلك. قال لست بصاحبه. ده شغل. لكن احنا نعلم لست بصاحبه. الثاني قال ادتي ومطلوبها حتى لا ادعى يخبر بها نقيه. قال لست بصاحبه. قال له الثالث ده لو خليت ابوك صحيح. قال اما انا فادقها واسفها. فقال هي لك زادك الله حرمك. فالانسان اللي هو مقبل النعمه ابوه يعلمه فبيرث البخت. يرث البخت. فمثل هذا مهما ذكرته اوعى رجل مثل هذا من امثال هذا المرض قل له ثبت ما اتاك الله الدار الاخره كفر. لا ده انت لازم تسلك معاه وسائل. اولا تقدر ولا كنت نصيبه من الجن. وبعدين ترقق قلبه بان تذكره بحاله وان الله احسن اليه. فينبغي عليه ان يعامل بنفس الوضع احسن الله اليه ما يحسن للناس. واخذلك. واحسن كما احسن الله اليه. وينبغي للفساد في الارض ما نفعك بقى ان رقق قلبه ونديله حته ايه؟ تهديد. يعني شوف الدرجات الدعوه. الاول يقول له اتمتع ادي بس حق ربنا واتمتع. واحسن كما احسن الله اليه ان يحن القلب. لان جانب كده وبارد مهدده. ولا تجد الفساد في الارض. ايه بحجب الناس. ليه؟ لان الانسان قد يرعوه. قد يرعوه. اذا هزل قد يرعوه. في بعض الناس تاتي بالترويج. زي الحديث الذي رواه الشيخان عن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل ثلاثه ابرص واصع واعمى. فاراد الله عز وجل ان يتسلاهم. فارسل اليه الملك الكفور كرجل وذهب للابرص. قال له تشتهي؟ قال اشتهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. قال اي الملك حب؟ قال له مثلا ايه؟ البقر. اعطاه بقره حامله. قال بارك الله لك فيه. فذهب للابرص عفوا قال ان يعطيني الله جلدا حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. قال اي المالك تحب؟ قال الغنم. اعطاه غنمته ولولا. وقال بارك الله لك فيها. ذهب للاقرع في صوره ذهب الاقرع. قال لا تشتري. قال تعرف حسنا ان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. اي المال تحب؟ قال البقر. اعطاه بقره حامله. ذهب الاعمى قال ما تشتهي؟ قال ان يرد الله علي الاخر ان يذهب عني ذلك الذي قد يراني الناس من اجله. قال اي المال؟ قال اكلي. فاعطاه ما سكر. الملك دعا لهم فبارك الله عز وجل للاول في الابناء وللثاني في الاطفال والثالث في الابل حتى صار لكل رجل وامن من الابل من الابل ومن البقر ومن الغنم. ثم جاءهم الملك. الملك جاء للأبرص في صورة رجل الأبرص. أهو أحسن كما أحسن الله إليك. يعني لم يكن عندك مال فأعطاك الله المال. يعني أحسن إليك فرد الجميل. فجاء الله عز وجل أذهل عنه القدر البرص وهو مرض جلدي للبهار. واعطاه مال وصار عنده واجب من الايه؟ من الغنم. تعرف الواجب؟ اخر مد بصر. فانت لو نظرت شفت على جثه اخر مكان تراه او اخر منظر انت بتشوفه ايه؟ تلاقي السماء نازله على الارض. مش ده اخر نظرة؟ اخر نظرة. ده كله غنى. فجاء في صورة رجل ابيض علشان يفكر بالماضي. واخدلت. وقال له عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي الا لله ثم لي. فهل تعطيني غنمك غير مهر من الف الف او مليار غنم غنم سبيل اتبلغ بي في سفري؟ ده يعني لو ما جلست صورة رجل ابرص وقال لي انا وقعت من السماء وانت تلقيتني تخجلت وانا رجل مقطوع من شجرة من مكارم الاخلاق يعطيك من مكارم الاخلاق يعطيك. فبقول له غنم اتبلغ بها في سفر وعادل خير وانقطع به الحبال. فتمقطع بقلبه ونفس صدره فيه وقال له الحقوق كثيره. انا رجل مديون دول مسجله وتفاكر المال ده براسنة. انا ثالث من دار ثالث من دار ثالث من دار. يعني لو اعطيته هذا وهذا وهذا انا لست دولة ولا عندي خزائن الارض. فقال له الملك كأني اعرفك. انا بسبح على الدلع البعيد. كأني اعرفك. ألم تكن ابرص فاعطاك الله جلدا حسنا ولونا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر أرضا عن جهد ولا ذقت الفقر أبدا في حياتي. وخذلك فشوف شوف كفران النعمة يؤدي إلى الكذب إلى الكذب. وانت عارف كل العناد كله مبني على الكذب. العناد أن يدفع بالصبر في نحر الحب هذا العناد. ثم لما تقرأ سير المكذبين في القرآن مش كذب قومهم له العناد ده كله مبني على قاعدة الكذب. وأول ما المرء يجحد الوفاء يكذب على طول. قال لي إني ورثت هذا المال كاذبا عن كاذب. قال إن كنت كاذبا فليعرف الله كما كنت. فصار كما كان. إحنا الله عز وجل لا يتعظمه أحد. لا يتعظمها احد. يعني شوف لو كتب الهوى عن الناس كم ذلك ما يبقى على ارض الانسان ان ذلك على الله يسير. فاحذر اذا اتاك الله عز وجل المال احذر هذا الجحود. فيردك الله عز وجل الى ثالث ما كنت عذابا ليس ابتلاء ولا رفع للدرجات ولا تكفير السيئات. فرجع كما كان. ذهب الرجل الأقرع في صورة رجل أقرع برضه. قال نفس السلام عادل كبير قطعت بها الحبال ولا حلة لي ولا حلة لي إلا لله ثم بك هل تعطيني بصرة أتبلغ بها السلام؟ قال له برضه نفس الكلام ديون كثيرة. قال له فأني أعرفك ألم تكن أقرع فأعطاك الله ساعة حسنة؟ ألم تكن فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال إني ورثت هذا المال كبر عن كبر. فقال إن كنت كاذبا خيرك الله كما كنت. فرجع كما كان. ذهب للأعمى ومن ابتلاهم الله عز وجل بفقدان البصر هؤلاء أزكى أرباب العاهات قلوبا. تجد الخير فيهم أكثر من غيرهم. عندهم من زكاء القلب سائر المبتلين. فلذلك لما جاء رجل في صورة رجل أعمى استتر بقى. ولأن العمى أشد من البرد ومن سقوط الشعر. فالرجل تذكر محنته لما كان كفيفا. فقال عادل الخليل انقطعت بي الحذاء. واحد أعمى ونزل في صحراء عشر فيه ولا حيلة لي إلا لله ثم به. فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في السفر؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري. ولقد كنت فقيرا فأعطاني الله كل ما ترى فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أرزقك اليوم شيئا، أي لا أمنعك اليوم شيئا. فقال له أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبك، ولئن كفرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم من عذاب شديد يعذبه بأقرب الأقربين، يعذبه بأقرب الأقربين، لئن كفرتم لأزيدنكم، لأزيدن الوفاء. ها بس ما عملش زي الراجل الأعرابي وهو قاعد كده ايه لا دعاء لا دغطه حي واخدالك، اجعل يسرق واتنطط كده وبتاع ويقول يا ربي لك الحمد. فواحد قال له ايه؟ قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ها؟ قال لا شكرا لا شكرا لا شكرا يعني ايه؟ لأزيدنكم من لجنة الحية يعني. واخدالك؟ الثاني بقى يقول شوك شوك جليس السوق يقول له كده عشان يفكروا عشان ايه حتى لا يحملوا على شكر الله تبارك وتعالى لأزيدنكم ايه؟ ارض يعني؟ ها؟ وليس فوقه ان عذابي الى شديد، يقول له ربنا سبحانه لا يعذبه، ولكن شوف طريقة العذاب الفن يعذبه بما يحب، لان لا يعذبه بما يكره، لانه بيكرهه وما يعذبه بالحاجة اللي يكرهها لانه يكرهها، لكن يعذبه بالحاجة اللي هو بيحبها لا يستطيع ان يتركها ابدا. يبقى عفو امه زي قصة حصلت يعني في بعض البلاد العربية، أم ميتت على 100 عام وابنها زهق منها فمرض، فقال لها تعالى نوديك المستشفى، أخذها على سوق مركزي وقال لها استنيني هنا على ما إيه على ما أروح أجيب للدكتور. وبعدين راح انطلق لشأن وساب أمه. المرأة انتظرت بقى من أول مرة آخر نهار ولا تتكلم، فمرت عليها امرأة معاها بضاعة كده فبتسألها أنت إيه اللي قاعد عايز؟ ابني راح يجيب الدكتور وجاي من المستشفى. فالمستشفى إيه؟ قالت لها في مستشفى؟ قالت لها لا ده سوق. قالت لها ده ابني قال لي إن أنا هروح أجيب لك الدكتور من المستشفى. واخد بالك؟ استعبرت الأم وبكت. فهذه المرأة أخذتها لدار المسنين، زادت بيومين فقط ومات. شوف يا أخي شوف شوف الغضب، يومين فقط يومين فقط ومات. يعني لو آواها وأخذ ذلك الدعاها ورضاها، لكن شوف كيف الخواتيم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الإنسان لابد أن يذوق، لابد أن يذوق، لكن من تمام العذاب أن يعذبه بما يحب. مثلا يتزوج امرأة يحبها جدا تصر وهي تكس عليه وتضربه وتطرده وتلمس الشنطة بتاعته بره وهو يتوسل إليه، الدنيا كلها تتفرج عليه وهو لا يرجع عليه، واخد بالك؟ كل الناس تكس عليه وتنبسط واخدها، ولا يزال يعذب بهذه المرأة ولا ترحمها لا ترحمها. أسبوع واحد جاء من السنطرة، جاء كان فضل عملاته مرتين عمل فيها ديك واخدها، ولكن ايه اليمين قال يعني المرأة هتخاف يعني، ولكن هو مسكينة كان بحبها واخدها. فآخر مرة طلعت على الكنبة وكفت عليه وقلت له اذا كنت لازم طلقها، كفت عليه. ده مين اللي يرحم معاك؟ ده المرأة بس لو عينها يرجع ازاي؟ يرحم الرجل ما يتحمل المسائل. الرجل الذي يقوم بحق القيامة على المرأة. واحدة بقت علينا الزهرة ليه؟ ما يطيق ان المرأة تنظر ايه كده وتفتح عليها كده وتجمد نظرها عليه، بس تطلع تقول له وتفتح عليه تقول له لو كنت راجل طلقنا، وبرضه انه يتغاضى ونام عليها اليمين الثالث. فلما اسقط في يدها قعد يدور على حل بقى، فطاح بقى على الايه؟ على المسيح. فقلت له يا ابني ده يا ابني خلاص انتهت، وبعدين يا اخي المفروض كده يكون عندك نخوة الرجال. انا اعرفش ان هذا الفقر ايضا اقوح يكون عندك نخوة الرجال امرأة تنفق على زوجها لتسعى عيلتها فيها ازاي دي وكيف يامرها وينهاها. ربنا قال للرجال عليهن درجة. وين الدرجة دي؟ الولد عقل حمته بتاع لكن لقد اسمعت لو ما إذا غرأت الله حياة لمن تنادي ولو نار ما تخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق غير مال. وعلى أي حال اذهب لدي الفتوى في الأزهر راح لدي الفتوى أبيه وقت وراح ثانية واخدرت لكنه يحبها واخدرت فراح لمقيم ساعات في مسجد المخادم أم أرض يدنه ولا 30 جنيه معك تعملها ثاني واخدرت 30 جنيه عدد يفضل فيها الفتوى أهو عايش معاها في الحرام في الحرام لحد ما في عذاب اكثر من كده في عذاب اكثر من كده. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم كبير ان اخذه اليم كبير. كما قال تعالى يعذب العبد العار للنعم. انت لما تكون بتدعو انسان غني تدعوه معه قل يعني هذا المال ينبغي عليك ان تؤثل مجدك في الاخرة وانك انت تضع لحسابك انك انت تضع لحسابك كل قرش انت تتصدق به حتى تفضيله تتركه على الدنيا لتقسمه لورثة. فانت خليك رجل ايه امامي عند نفسك وانت تتصدق وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدين وتمتع بالحلال وأحكم كما أحكم الله إليك. إذا نبدأ بالترهيب ومن أكثر الترهيب واخدرت كما تعرف قول قول إذا الكفار الذي كفر النعمة وجحدها هذا يورثه العناد فيدفع بقدره في نحر الحزن. قد عندنا كفار عنيد مناع للخلق شوف مناع فيش مبالغة مناع للخلق معتد لحدود الله تبارك وتعالى مريد مفسد كل حاجة يفسد فيه ما يأتيه من آل ولا حديث إلا وهو يفسد فيه. شوف حياته كلها إذا جاز له أن يعامل المصير بهذه الطرق مريد فيه معنى الغي ومرتاد ايضا كل ذي بوابات تؤدي الى الكفر والعياذ بالله الذي جعل مع الله الها اخر فالقياس العذاب الكبير. اذا دخل النار ذكر ربنا تبارك وتعالى اجل دخول النار. طب الجنه قال تبارك وتعالى واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اول قدر اولاد ودحنا يعني خلاص رمضان يعني ممكن فضل فيه يوم اولاد كثير من الناس يرجعوا الى الله في اول رمضان ورمضان شهر فاضل وكثير من العقاب بدأ رحلة التوبة في رمضان. فإحنا لنقول لكل رجل رجع إلى الله عز وجل في رمضان هو يجدد هذه التوبة وينجمها وعليه أن يتذكر مرارة العصيان والبعد عن الله تبارك وتعالى. الأول الرجاع إذا أذنب يحدث توبة على طول. شوف الحديث الإلهي قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. خلاص ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يبقى نفهم من هذا الحديث ان اول درجات الاولى الاعتراف بالذنب. تعرف لما يكون بينك وبين خصوم وهو غلطان فيه ويجي يقول لك بص انا طبعا ما غلطتش فيك ولا حاجه ولا تعديت عليك، بس احنا عايزين من ايه نصفي المكان. انت لا تقبل منه هذا الكلام. يعني ايه؟ يعني انت لم تخطئ وانا الذي جرت عليك؟ يعني انا زعلان من الهوى كده؟ يعني لا مسوغ لغضبك؟ ليه؟ لان عدم اعترافه في اتهام لك. ولذلك انت لا تقبل. اذا جاء رجل فقال يا رب اني ما ظلمت ولا تعديت حدودك ولكن انت مسجل علي سيئات، يبقى ده اتهام لرب العالمين بالظلم ولا لا؟ ما هو اذا لم يعترف بيتهم طرف الاخر على طول. ولذلك لا يقبل من العبد توبة الا اذا اعترف. لازم يعترف الاول انه مذنب وانه غلطان. بعد هذا الاعتراف يقبل الله عز وجل توبته، لان هذا الاعتراف معناه انك انت بتذلل صدق الرب غلطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الاسم، يا عائشة ان كنت المنت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ولم يعترف الأول. ولذلك لما العبد أذنب ذنب قال يا رب إني أذنبت، يبقى ده معترف ولا لا؟ معترف. أستر ربنا ليه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يبقى تضمن هذا الاعتراف، إن الإنسان يعترف، لأن عدم الاعتراف في مكادرة. كما في الحديث الصحيح يجيء عبد يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه، لذا سيئات يقول له عملت كذا يقول له ما حصلش، ولا دي ولا دي برضه ما حصلش. فقال العبد رب ألم تزرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أزيد علي إلا شاهدا مني. أنا لا أزيد علي إلا شاهد مني أنا، لأن هو أكل على نفس الأوضة وعمل المعصية. فهو بقى بيقول يا رب، فلما الحج شافه قال يا رب يا إيه لازم تحط واحد يشهد عليا. أنت أجرتني من الظلم؟ قال بلى أجرتك. أنا بتدرني من الظلم؟ قال بلى. قال لا أزيد إلا علي إلا شاهدا من نفسي. حينئذ يختم الله عز وجل على أسانه وتنطق جوارحه. قلت قيامه ومسجده بما كان يفعل، فيقول لهن سخطا لكن فعن كن كنت اناضل. انا بكذب ومتحمس وبتاع عشان مين اللي خذلكم ولكن هم اللي كسفوك. واخدان بخلاف العبد بقى كما في حديث النجوى المؤمن، عبد يقربه الله عز وجل من سنته ويقربه بذنوبه بينه وبينه بعوض. يقول له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب. فيقول سترتك وغفرت له. فلا يزال يقرره بجنوني وهو يعترف. وهو يعترف. فخذلك ان هو ايه؟ ان هو ازمة. فالاواب اي الرجاع. والانسان الاواب له شارة زي الناس اللي يعلقوا الشارات والرفض والكلام ده. هو الإنسان الأول له شارة، الشارة دي شارة الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم وسئل عن المهاجر من هو؟ قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أنت كل يوم مهاجر إلى الله، كلما تركت ذنبا وأحدثت طاعة يبقى خرجت من الذنب إلى الطاعة، يبقى دي هجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني احنا عايزين اخواننا الجلوس يعملوا حاجه، ولا بأس ان احنا ناخد على بعض موقف بها، انه يسمع من المسجد اول ما يدخل البيت يطلع التلفزيون للبيت. هذه وصيه غاليه ونفيس تطلع الملعون ده من جيبه. في واحد فينا يا جماعة يرضى أن يترك رجلا أجنبيا مع امرأته في غرفة النار؟ حد يرضى عليه؟ والله العظيم التلفزيون ألعى من الرجل. التلفزيون ألعى من الرجل. فنظر الخبى والصدور لسيما بعد الفضائيات. فضائيات قنوات الفضائية وضع الإرسال الجنسي يغزو التلفزيونات عندنا. والأولاد بعد الساعة 2:30 بالليل يقعدوا يدوروا في القنوات كلها عشان يجيبوا القنوات اللي بتبث عن طريق البحرين والكلام ده من إسرائيل ومن قناة الجزيرة. تفاكر امرأتك إيه يعني؟ مريم ابنة عمران يعني لا تفكر خالص تشوف راجل مع امرأة في الفراش في الفيلم ولا الكلام ده. هي امرأة خلاص لا يذكر الرجال هتلاقي مستنى يذكر الرجال تذكر الرجال. انت لما بتترك رجلا اجنبيا مع امرأة في البيت جريمة كبيرة وانت تختلف في المسألة دي. فازاي تركت التلفزيون؟ شهر رمضان اكثر الشهور يلهو الناس فيه. اهو فيه بدعة قبيحة بقالها كام سنة عندنا في القاهرة والمدن الكبرى خيمة رمضان. وهي المفروض مين تبدل باء ها؟ بدل ما تبقى خيمة تبقى ايه؟ تبقى خيمة. يوم خيمة رمضان وأحدث المطربين وأقوى العاملين وألفاق من نجوم لبنان. واخد بالك؟ وفيها نرجيلة وفيها شيشة وفيها هدايا وفيها مخدرات وحشيش ونمد وكل اللي انت عايزه. كل شوية. واخد بالك؟ يطلع ياخد مراته ويروح هناك في الخيمة دي كلها فتحنا بقى. يعصون الله عز وجل. يعني حتى شوفوا أخي رمضان رمضان اللي هو شهر العبادة والتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيشتغلوا إحداث الشهر عشان رمضان المسلسلات والأفلام واخدات. فهذا الجهاز ملعون. فأنت لو أخرجت هذا الجهاز من بيتك يبقى حققت هذه الهجرة. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. يبقى ان شاء الله حطوط على ايه؟ على سلك الاواب. الاواب اي الرجاء الذي يحدث توبة دائمة. فما من توبة يحدثها الا وهو مهاجر وهو اواب. اذا اول كمان اهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بالمتقين اواب. ثاني حاجة حفيظ بمعنى حافظ لحدود الله عز وجل لا يتجاوزها. أواب حفيظ. ومن حفظ العبد بحدود الله تبارك وتعالى أنه إذا ذكر بالله ذكر. القرآن أول ما يذكر وقال له اتق الله لا يتجاوز. نحن نشوف واحد يقول اتق الله الله يجعله الخير تبني عليه. واخد بالك؟ طيب امال ايه اللي انت بتقول ايه محلها يعني؟ ها؟ ما محلها؟ اتق الله يومان على طول. اتق الله يعني خاف ربك تبارك وتعالى. فاذا وقف اذا جاء حقيقي. الرجل مثلا اذا كره المرأة لا يعلقها لا يضربها كالمعلقة انما يثبتها. فانه اذا علقها فقد تجاوز حدود الله ولم يحفظها. الرجل اذا كان وحده وليس عليه رقيب الا الله ينبغي عليه ان لا يتجاوز حدود الله عشان ده حقيق امين يعني امين يعني. ولذلك ذكر الله الله عز وجل بعدها الذين يخشون ربهم بالغيب. ودي اميز صفه يتميز بها المسلمون عن بني اسرائيل عموما السبب يخشون ربه بالغيب. لم يرى ربه تبارك وتعالى ولكن يخشى ويخاف. تعرف كانت العسكريه من الجيش زمان كانوا يعلمونا حاجه يقول لك اذا دخلت الاوضه ولقيت بذله الضابط متعلقه ادي معهم ثلاثه. طب ليه يا جماعه كده؟ ليه؟ قال لك هو بذلته كانه موجود. تاخد بالك؟ ويعلمك كده ويراقب ولا عاقل. تخبرك يقول لك ايه؟ يقول لك انه نغيبك مشهده. في بعض الناس يتعرف بالمسألة دي ويعتقد فعلا ان وجود البدلة زي وجود الصدر. احنا بنقول ان وجود رب العالمين في صدره اللي هو واعد الله في قلب كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، قلبه عامل بذكر ربك تبارك وتعالى. اذا اول ما يكون موجود وحده في خلقه لا تكن خلقه ولا تكون عليه رقيب. اذا انت اذا وقفت عند حدود الله عز وجل بالذات انت لوحدك، اذا كده صرت حقيقا. ولا يكون المرء حقيقا الا اذا خشي رب اسرائيل عذبهم الله العذاب الاليم لانهم راوا الايات البينات فكفروا. وأجزل الله عز وجل المثوبة لهذه الأمة لأنها آمنت بالله ولم ترى الله، وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت هذه في أول صفات المؤمنين في أول سورة البقرة، أول سورة البقرة. مخافة الله عز وجل بالغيب هي رأس كل الفضائل. فإحنا لما نوجد سورة الصاد حنجد فيها إثبات الأسماء والصفات كقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بغلال للعبيد. أي أنا إذا وعدت على الطاعة وعدا لا أخلفه. طيب، وإذا هدد بشيء قد يخلفه تبارك وتعالى. وما من تمام كرمه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد الله عبدا على عمل يعني فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هجد يعني فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني قد يسقط عنه العقول، لكنه إذا وعد وعدا فعلى لا يخلف النعم. وفي إثبات للنبوات وإثبات لخلق السماوات والأرض وإثبات لسنته تبارك وتعالى التورية في إهلاك الأمم الباغية الظالمة، وإثبات للقيامة وبعث الأرواح والأبدان إلى آخر هذه المعاني. يعني هذه السورة لما تتدبرها تجد أنها جمعت الدين كله، ولذلك كان النبي عليه الصلاة يقرأها في كل جمعة، كل جمعة يقرأ هذه السورة على الناس. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما في كتابه وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم.